غوية الجمال. اسعى وروح بحر ياللي غوية الجمال، اسعى وروح بحري وبص بالعين شمال ويمين على بحري تلقى جناين جميلة والهوى بحري. ياللي غوية الجمال اسعى وروح بحري بص بالعين شمال ويمين على بحر تلقى جناين جميلة والهوى بحر. الصحرا صباح الجناين والبلد أنوار، نهضة عظيمة في كل مكان عجبان، سينا ومطروح لو تنظر تشوف أنوار، اسكندرية عروس الشرق عجبان، اسماعيلية دي بلد المجد والأنوار، بلد الغريب السويس بالحق عجبان، دمياط مكافحة وبجهادها زادت أنوار، لكن البحيرة فيها الخيرات عجبان. روح دمنهور تلاقي النور قدامك، أهلية عظيمة واسمها معروف، اقرا التواريخ كفر الشيخ قدامك، غربية فيك الكرم دايما مع المعروف، ايمانوا فيا رجالها شداد قدامك، اليوبية جميلة وكلها معروف، ربينا في القاهرة وقفنا قدامك، الجيزة شفنا الهرم أعظم أثر معروف، الجيزة شفنا الهرم أعظم هرم معروف، رحنا بني سويف لقينا الكل في نعاية، رحنا بني سويف لقينا الكل في نعاية، وطلعنا منها على الفيوم طوالي، من يا شفنا الجميع عايشين في نعاية، أسيوط عاصمة الصعيد لها مجد طوالي، أسيوط عاصمة الصعيد لها مجد طوالي، في سوهاج زاد الخير وخلى الناس في نعاية، وإنا بعد الرحم محفوظة طوالي، أسوان فيها كنز عم خير ونعاية، الثورة واقفة في كل ميدان طوال، الوادي الجديد مع النوبة لهم عنوان، بالعين ويا العمل أصبح لنا عنوان، إبلي وبحري جمالهم في الوجود عنوان، والسد في أسوان وجيب الخير على بحري.